السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، متبقاش بخيل، يعني أبخل الناس النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عنده ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. احنا في المجلس الخامس مجالس جنة الذكر. كنا في المجلس اللي فات واللي قبله اتكلمنا عن المجلس اللي قبل اللي فات اتكلمنا عن خواتيم المجلس اللي فات قبل فات اتكلمنا عن خواتيم سورة البقرة، واللي فات سورة الإخلاص، واللي قبلهم خالص آية الكرسي، صح كده؟ النهارده احنا المفروض ان احنا نتكلم عن المعوذتين. واحنا قلنا ان احنا بنختار الايات دي والصور دي علشان هي بتتكرر معانا كتير في الاذكار، في اذكار الصباح وفي اذكار المساء وفي اذكار النوم، فمهم ان احنا ايه نفهم معانيها، مهم ان احنا نفهم معانيها. زي عادتنا في المجالس هنبدا اول بفضل نتكلم عن فضل الايات او الصور، وبعدين نحاول نشرح ايه وقفات سريعه كده مع الايات. طيب نبدا بسم الله. أول حاجة في فضل المعوذتين، في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. يعني من السنة إن كل يوم لما تيجي داخل تنام تعمل إيه؟ تعمل إيدك كده كأنك بتدعي كده، وبعدين تقرأ إيه؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبعدين إيه؟ تنفس كده وتمسح إيه؟ من بداية رأسك كده لحد ما تقدر كل حاجة تقدر تمسحها في جسمك امسحها كده 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما السيدة عائشة روت إن هو كان كل ليلة بيعمل كده، بيقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في كل ليلة. وده يدل على أهمية السور دي، إن هي فيها الحفظ، فيها إن هي بتمنع عنك الشرور اللي حواليك. وزي ما هنتكلم دلوقتي ونشرح الآيات زي ما بإذن الله هنتكلم دلوقتي ونشرح الآيات هنعرف قد إيه إحنا محتاجين الآيات دي. فدايما احنا من البدايه عايزين نثبت ده، يعني عايزين نثبت زي ما احنا مثلا في خواتيم سوره البقره قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا الايات دي في كل ليله، وكان بيقول لنا من قرا بالايتين من سوره البقره في ليله كفتاه. ماشي، فاحنا عايزين نثبت سنه من السنن ان لما تيجي داخل تنام ما تكسلش ان انت تعمل كده لو سمحت، اللي هو ايه؟ ان انت تجمع كده ايه، تجمع كفين وبعدين تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وإيه؟ تنفس وإيه؟ تمسح الجسد 3 مرات، تعمل كده 3 مرات كأنك بتحصن نفسك. في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى قط مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عقبة بن عامر، بيقول في آيات نزلت علي لم يرى قط مثلهن في الحفظ والتعويذ. يعني لو أنت عايز تتعوذ بحاجة تحفظك من الشرور، مفيش حاجة زي دي، لم يرى قط مثلهن. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقة، وسيدنا عقبة بن عامر بيقود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئت؟ قال له إيه؟ فسيدنا عقبة لما سمع قال: مثلا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني سورة هود، سورة يوسف، صور كده، ايه من صور، ايه من الصور الكبيره الطويله دي. فسيدنا ايه عقبه كان متوقع ده، فالنبي عليه الصلاه والسلام علمه ايه؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال: فعلمني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا. يعني حاسس ان انا ايه، ما اتبسطتش قوي يعني. يعني كنت متوقع حاجه، انت لما تبقى طموحات بتاعتك عاليه وبعدين تيجي تاخد حاجه اقل، فايه يعني، يعني ماشي، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. انا كنت متوقع ان ايه، تبقى سوره هود ولا حاجه، ولا سوره يوسف. فقال عقبه: فلم يرني سررت بهما جدا. فلما نزل لصلاه، لما نزل صلى الله عليه وسلم لصلاه الصبح، صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعرف سيدنا عقبة قدر السورتين دول عمل إيه؟ قرأهم في صلاة الفجر. يعني رغم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الصبح بيصلي بالصور الطويلة، ولكن في علشان يعرف سيدنا عقبة قدر إيه؟ قدر السورة دي وقدر الآيات دي. فأول لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة في صلاة الفجر بسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبعد لما خلص صلاة التفت لسيدنا عقبة وقال: يا عقبة كيف رأيت؟ يعني إيه، يعني إيه رأيك؟ إيه رأيك دلوقتي؟ سيدنا عقبة عرف أهمية إيه؟ أهمية السورتين. وفي سنن أبي داود عن عقبة بن عامر برضو قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة. احنا ماشيين في مكان بين مكة والمدينة، غشيتنا ظلمة وريح شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأ المعوذات. ده انت تفهم ده ان النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى فيه رياح وفي ظلمة سحاب، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ معوذتين. فقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. شوف كل الأحاديث جاية إيه، إن السورتين دول حاجة عظيمة، حاجة ما ينفعش إن أنت تفرط فيها. يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يا أمنا بهما في الصلاة. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصلي بنا، ليصلي لنا. فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. يعني تقرأ سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس حين تصبح وحين تمسي 3 مرات، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. يعني كان في البداية قبل نزول سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يقول إيه؟ كان يتعوذ من عين الجن وعين الإنسان، من الجن وعين الإنسان، تمام؟ فلما نزلت الآيات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال الراوي قال أخذ بهما وترك إيه؟ ما سواهم، يعني أي حاجة تانية اللي أنت تتعوذ بيها النبي عليه الصلاة والسلام كان ترك كل ده وتمسك بإيه؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نقرأ كده إيه الآيات ونحاول إن شاء الله إيه نقف معاها كده سريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق. قال الشيخ سعدي رحمه الله: قل أعوذ يعني ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق. رب الفلق يعني رب الصبح، الفلق على خلاف من المفسرين، لكن الأظهر أن معنى الفلق يعني الصبح، يعني أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. يعني في البداية الآيات دي بتعلمك أن أنت تتعوذ. تتعوذ يعني إيه؟ أن أنت تلجأ وأن أنت تستجير وأن أنت تحتمي. طب هو أنا محتاج حماية؟ أكيد. ليه أنا محتاج حماية؟ علشان أنا ضعيف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ضعيف جدا لدرجة إن إيه؟ إن ممكن يكون في حيوانات كتير جدا على وجه الأرض إيه؟ أقوى مني. ممكن فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة يخلي الإنسان إيه؟ يموت، ما يقدرش يتحرك. ممكن حاجة بسيطة تحصل في جسم الإنسان، بس مشكلة بسيطة تخليك إن أنت مش قادر تعمل، مش قادر ترفع إيدك، تفقد بصرك في لحظة. فالإنسان في غاية الضعف، وطبيعة الحال لما أنت بتحس بالضعف بتحاول تعمل إيه؟ بتحاول. سيدنا لوط عليه السلام كنا بنقرأ في سورة هود، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد. يعني الله سبحانه وتعالى أو أوي إلى ركن شديد، يعني يقول لك احنا بنقول إيه يا عم اللي ملوش كبير إيه يشتري له كبير، يعني إنسان ضعيف. فأنت محاط أصلا بإيه؟ بالشرور من كل الاتجاهات. فالصور دي بتعلمك إن أنت مسألة إيه؟ قل أعوذ، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ان انت تلجأ. عارف ان انت الصور دي بتقول لك ايه؟ انت ليك كبير، الله سبحانه وتعالى هو الكبير سبحانه وتعالى، هو القوي، هو الحفيظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فانت محتاج حفظ ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يحفظك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت محتاج الحفظ من كل الاتجاهات. يعني أنت ممكن تاخد أسباب الحفظ كل الأسباب اللي أنت تقدر تعملها، وممكن بسبب بسيط التدابير والأسباب اللي أنت واخدها كلها إيه؟ تنهار. يعني أنت قعدت إيه؟ نزلت من بيتك ولابس، أنت عايز تحافظ على حياتك، الإنسان أصلا مجبول على إيه؟ على حفظ الجسد وحفظ النعم، ومش عايز الحاجة بتاعتك تضيع. فممكن انت في يوم من الايام انت ايه نازل من بيتك لابس كمامتك، رشش كحولك، ورابط حزام الامان، وركبت العربيه وماشي ايه ملتزم بالحاره بتاعتك، واخد كل ايه كل التزاماتك، يعني انت عامل كل اسباب الحفظ. ممكن في لحظه، اي شيء بره عنك خالص، سواء ماشي من الناحيه التانية مطبق ولا مبرشم وشارب اي حاجه، فجأة لقيته ايه في الحارة بتاعتك وش في وش، ضيع عيلة كاملة في لحظة. فأحيانا انت ايه، انت ممكن تاخد كل أسباب الحفظ وتحصل حاجة بره عنك، متعرفش. فالإنسان فقير لحفظ الله سبحانه وتعالى. فأول فائدة من الآيات دي انه ده احنا عايزين دلوقتي نوصل، انت ممكن تفتح التفسير وتقرأ، بس احنا عايزين نوصل ايه، وانا بقرا الايات دي وانا بقرا السوره دي، ايه المشاعر المفروض تبقى في قلبي؟ المفروض ابقى حاسس بايه؟ المفروض ان انا ابقى حاسس ان انا ضعيف، وان انا فقير، وان انا ليا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظني، هو الكبير سبحانه وتعالى. فانت ايه عارف في البدايه كده بتقول ايه، قل اعوذ برب الفلق، ان انا ليا رب، وان انا بطلب الحفظ والحمايه، يعني الجأ وأحتمي وألوذ برب الفلق. يقول يا رب احفظني، يا رب في حاجات شرور أنا يا رب إيه خايف، أنت يا رب تحفظني. فده المعنى الأول، معنى التعوذ، إن أنت تستعيذ بالله. أعوذ بالله، دي معنى إيه؟ أنت أحيانا أنت بقينا من كتر ما إحنا نقول أعوذ بالله بتحس إن الكلمة إيه؟ كلمة منفرة. أعوذ بالله يا أخي، اعوذ بالله، اعوذ بالله دي معناها ان انت يا جماعه انا ليا رب، انا بلجأ لربنا سبحانه وتعالى، انا بتحمي في ربنا سبحانه وتعالى، انا بطلب الحمايه من ربنا سبحانه وتعالى والحفظ والتأييد. اعوذ بالله، قل اعوذ برب الفلق، رب الصبح، من شر ما خلق. شر ما خلق يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات، ومما من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى الشيطان، ومن مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى النار. فأنت بتتعوذ بالله برب الفلق سبحانه وتعالى من شر ما خلق. كل مخلوق من مخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها خير وفيها شر، فأنت بتقول يا رب ايه، اصرف عني الشر ده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سواء بقى ما خلق ده أي حاجة، سواء بنتكلم عن الشيطان، بنتكلم عن الإنس، بنتكلم عن النار. يا رب أنا أعوذ بك من شر أي دابة، حيوان مفترس، الجن، الشياطين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وبدأ بقى بعدها إيه ربنا سبحانه وتعالى يفصل لك بقى، ومن شر غاسق إذا وقب. شر غاسق، الغاسق هو الليل، شر غاسق ظلمة الليل، إذا وقب يعني ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد اللي هي ايه، السواحر، السحرة اللاتي ينفثن في العقد. يعني انت بتستعيذ بالله من شر السحر ومن شر حاسد إذا حسد. تعال نقرأ كلام شيخ سعدي، قال قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ، وأعتصم برب الفلق، أي فالق الإصباح، فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى، من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. يعني أنت في ظلمة الليل في حاجات أنت إيه مش شايفها، في شرور حواليك انت مش شايف الشر ده، ماشي؟ تضحك ليه يا ابراهيم؟ حفظونه لا يحفظونه من قال أمرهم تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يحفظونه من امر الله. فانت بتقول يا رب من شر غاسق اذا وقب، ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد، اي من شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنف في العقد التي يعقدنها على السحر. فالآيات هنا بتثبت ايه؟ بتثبت السحر. وللأسف في زماننا انتشر مسألة السحر، انتشر مسألة. ومن حديث قراتها جميلة في مسألة لما النبي عليه الصلاة والسلام سحر وبعدين جعل يدعو، حيث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه أتاه ملكان جعل يتكلمان عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال: مطبوب. مطبوب يعني إيه؟ مطبوب جاء من الطب يعني، فهي يعني استبشاري، هو مسحور. فقال: ومن طبه؟ قال: من طبه فلان لبيد بن الأعصم، واحد يهودي. الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له الملائكه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام على مكان السحر، واستخرج وعرف النبي عليه الصلاه والسلام مكان السحر، فالنبي عليه الصلاه والسلام ردم البئر. سيدة عائشة بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني كنت استخرجت السحر وأحرقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال لها: أنا الحمد لله ربنا عافاني، وأنا مش حابب ان الموضوع ده كان يطلع قدام الناس علشان الناس ما تشوفش السحر تاني وتتذكر السحر، وبعدين يبدأوا المشركين والمنافقين واليهود يعملوا سحر علشان يأذوا بيه الناس. فكانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام من ان عدم اظهار الامر ده علشان ايه؟ علشان ما ينتشرش، علشان الناس ما تأذيش. دلوقتي للأسف السحر منتشر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتى عرافا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. للأسف لما بيقل الدين عند الناس، ممكن واحدة تروح تعمل عمل لجوزها، تعمله سحر، تروح لواحد دجال وخليه يعمل سحر. وممكن واحد عايز يأذي إنسان، وده منتشر كمان في الأرياف، كمية أعمال بتعمل وأسحار. فهنا الآيات دي انت ممكن تبقى تسمع كده وتسمع القصص دي وتشوف، وانا كنت لسه بحكي لكم يعني قصة يعني ايه، مش كلكم كنتوا حاضرينها يعني، قصة قريب كده كنت حاضر مع حد من المشايخ كان بيقرأ على حد وراجل مسحور سبحان الله. فسبحان الله حسيت فعلا ان قد ايه هو ده يا جماعة المسلمين بيعملوا كده في بعض، ان بقى أذى لمجرد الأذى. فانت تعمل ايه في وسط الشرور اللي حواليك دي؟ تيجي الايات دي بتقول لك ايه؟ اطمن، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك، ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك شر السحرة. والكلام ده يا جماعة مش دروشة. الكلام ده ايه؟ ده مش كلام دروشة يعني، انا رأيته بعيني وسمعته بأذني، شفت حالات بعيني. قولوا له بس ايه، عشان احنا الخميس وداخلين على الساعة 10، فمش هنحكي قصص يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ان انت تستعيذ بالله من شر السحر، وان لو انت تعرف حد حواليك في الدايرة اللي حواليك بيعمل ده، ان انت تحذره وان انت تخوفه ان هو يروح ويعمل سحر، وان هو يأذي الناس، يأذي المسلمين والكلام ده. يعني انا بستغرب ناس يعني، ناس مسلمين، وفي الغالب بيبقى يعني اغلب الناس اللي بتميل للمسائل دي هم مين؟ النساء. يعني زيارة الدجالين والكلام ده، واللي بيؤمنوا بالحاجات دي وبيصدقوها وبيتبعوا الدجالين هم النساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من اكتر اتباع الدجال يوم القيامة بعد اليهود النساء، ماشي؟ طيب يا جماعة أنا بسحب كلامي دلوقتي، عشان إيه؟ مفيش، مش عايزين أي فيمينيست يدخلوا علينا دلوقتي. الحديث ليه فقه طبعا وليه شرح، وإيه أنا يعني طبعا اتعلمت إن أنا إيه بقيت بحترز بعد كل كلمة بقولها. الشاهد قال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني الآيات القرآن أثبتت وجود السحر. فأنت لما تقرأ المعوذات أنت بتستعيذ بالله، يعني أنت في نواياك وأنت بتقرأ الآيات دي إن أنت تصرف عنك أي شر، شر السحر، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الشيخ سعدي: ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. قال: فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس. فهذه الصورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. فأنت في النهاية بعد مسألة السهرة ومسألة الحسد، والحسد هو زي ما الشيخ ذكر هنا وتمني زوال النعمة. ومش بس تمني زوال النعمة، أحيانا الحاسد ياخد إيه؟ ياخد خطوات، يعني يعمل أفعال علشان إيه؟ النعمة تزول من عند الإنسان. والحسد ده من صفات بني إسرائيل، حسد من صفات بني إسرائيل، من صفات اليهود. الحاسد هو في البداية، الحاسد ده أولا معترض على أمر ربنا سبحانه وتعالى، ومعترض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو كأنه بلسان إيه الحال كده بيقول إن يا رب أنت ليه بتدي فلانة وما ادتنيش، ليه فلانة اتخطبت وأنا ما اتخطبتش، ليه فلانة اتجوزت وأنا ما اتجوزتش. فكأنه معترض على إيه، على إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الشخص ده، وليه الشخص ده يبقى أحسن مني، وليه يبقى عنده وأنا ما عنديش. فالشخص ده أولا مسألة الحسد مسألة خطيرة جدا، لأن الحسد بيأكل حسنات الإنسان، زي ما العلماء قالوا: كما يأكل النار الحطب، الحسد بيأكل حسنات العبد. فيجي يتفاجأ يوم القيامة إنه كان بيحسد الناس، يجي يتفاجأ، غير إن ده مرض من أمراض القلوب، من أسباب أصلا غضب ربنا سبحانه وتعالى على العبد، إن في اعتراض على أمر ربنا سبحانه وتعالى. فيجي الإنسان الحاسد ده يوم القيامة يلاقي الحسنات بتاعته إيه؟ اتاكلت بسبب الحسد. لأن الحاسد أولا لا يرى لله نعمة عليه، إن هو من كتر انشغاله بالناس هو ما عادش إيه؟ ما عادش شايف نعمة ربنا عليه، هو مشغول، فلان عنده، فلان كذا، فلانة اتخطبت، فلانة مش عارف إيه. المشكلة اللي بعد كده إن الحسد هيترتب عليه أفعال زي ما حصل في قصة يوسف عليه السلام في الغالب. يعني ممكن هنا الحسد يتمنى زوال النعمة، أو مش بس مجرد التمني، ده يسعى لإزالة النعمة عن الشخص. فالحاسد هو بيبغض الشخص اللي هو بيحسده ده، ويبغض له الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده عكس كمان الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحاسد ما عندوش ده، ويتمنى الشر للناس، يتمنى زوال النعمة، يتمنى الضرر. يعني لو حصلت له مصيبة يفرح، ولو حصلت له نعمة يحزن. فهو دايما مركز مع الناس ومش نسي نفسه ونسي النعم اللي عنده. فانت دلوقتي هنا انت في الصورة دي بتستعيذ بالله من شر الحاسد، وكأن لو الإنسان، يعني إنسان تلبس بمسألة الحسد وقع فيه، كأنه وأنت بتردد الصورة دي أنت دايما بتفكر نفسك بإيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إن هي تستعيذ بالله من شر الحاسد، فأنا كده إيه؟ أنا كده إنسان شرير، من شر حاسد، أنا كده محطوط في خانة الناس اللي إيه؟ اللي ربنا أمر المؤمنين إن هم إيه؟ يستعيذوا منهم. فكأن الصورة فيها تذكير ليك انت تستعيذ بالله من شر الحاسد، وفيها تذكير للحاسد نفسه ان انا لا، انا مش عايز ابقى في الخانة دي، مش عايز الناس تستعيذ من شري. يعني عارفين قصة اخوة يوسف، احنا قلنا ان الحسد هنا ممكن يوصل انسان ان هو يفعل افعال تصل للقتل. مبقاش شايف، واحدة متجوزة والحمد لله وامورها مستقرة والدنيا تمام، كل واحدة صاحبتها تتمنى زوال النعمة من عندها، تتمنى زوال النعمة وتفضل تحسدها، ومش بس كده تفعل أفعال تفرق بينها وبين زوجها. يعني كأنها بتعمل زي ايه؟ زي الشياطين بالظبط، لأن ده عمل الشياطين. قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عشان كده سورة الناس هتيجي معانا في فائدة في غاية الأهمية، وخصوصا للبنات. حاجة حلوة إن شاء الله. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإن ده من أحب الناس للشيطان. الشيطان اللي هو إيه؟ سواء في شياطين الإنس أو شياطين الجن، لأن في شياطين الجن أقرب واحد من الشيطان من إبليس، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث الجنود عشان يفتنوا الناس. فأعظمهم فتنة أقربهم إيه؟ منه منزلة من إبليس. فيأتي بقى إيه في نهاية اليوم؟ الشيطان بيعمل إيه؟ كواليتي كنترول في نهاية اليوم. إيه عملت إيه؟ قال ما زلت به حتى سرق، ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى زنى. يقول ليس أنت، ما صنعت شيئا. اختلاف بقى الروايات. هذا يأتي ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول أنت أنت، نعم أنت. في رواية قال يلتزمه، احضنه أنت. ومن يعمل إيه؟ عمل الشيطان من الإنس. في ناس كده وظيفتها في الحياة إن هي تعمل إيه؟ تفرق بين الناس عموما، وتفرق بين المرء وزوجه إيه خصوصا. وذلك كانت النميمة من كبائر الذنوب، لأن هي بتعمل إيه؟ هو نقل الكلام بغرض الإيقاع، نقل الكلام بغرض الإيقاع. قال إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. الآيات دي لو أنت بتقولها بيقين مش هيبقى عندك إيه مسألة الوسوسة برضو. يعني أحيانا تلاقي الناس إيه، هو دايما ماشي هيحسدوني، ويا ريت الناس اللي مركزة معايا ما تركزش معايا. يا عم ما حدش أصلا شايفك، يعني حدش شايفك على كوكب الأرض أصلا، يعني أنت ليه حاسس إن أنت يعني السنتر بتاع كوكب الأرض؟ يعني أنت يعني عادي، أنت بني آدم طبيعي خالص، والناس اللي مركزين معايا يا جماعة ارحموني شوية. شباب احنا عايزين بس ايه نفهم ان قد ايه احنا محتاجين الاذكار في حياتنا فعلا. يعني اذكار الصباح واذكار المساء فيها حفظ. انت شوف السورة كم شر من الشرور. انت بتقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر من شر ما خلق دي يعني ايه؟ كله من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، شر السحر وشر الحسد. يعني مسألة السحر والحسد في يعني ممكن حياة إنسان تتدمر بسبب ده. فأنت من البداية الوقاية خير من العلاج. تحصن نفسك، تحصن نفسك. وكل الحاجات دي، كل الشرور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، هو سبحانه وتعالى إيه؟ هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. يعني أحيانا الإنسان لو هو ابتلي بالعين أو بالسحر أو بالحسد، أحيانا من فساد الاعتقاد إن هو يظن إيه؟ إن الحاجات دي فوق قدرة ربنا، فلا يعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كشف البلاء ده عنه، أو كشف السحر، أو كشف العين، أو كشف الحسد. وذلك من صفات الناس اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة، قال ولا يسترقون، لا يطلب الرقية. والحديث ليه فقه يعني، لكن هو هنا معناه إيه؟ ان هو لو انت يقينك في الله عالي مش هتطلب من حد يرقيك. احيانا انت ممكن تطلب ده، يعني ده امر عادي مباح، يعني مفيش مشكله. لكن كل ما كان اليقين عالي، هو فلان يرقيني ليه؟ طب ما انا ارقي نفسي، طب ما انا ادعي ان ربنا يكشف عني، طب ما انا اقول يا رب اصرف عني ده. احيانا انت بتبقى متعلق بايه، ممكن علشان ما يبقاش الموضوع تعلق بالشخص اللي بيرقي، لا انا مش متعلق بده، هو اللي بيكشف عني مين؟ انما يشفي الله سبحانه وتعالى. فاللي يصرف عني الشر ده هو ربنا سبحانه وتعالى. فلو انت يقينك عالي في ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقرا الايات دي، ربنا يصرف عنك اي شر سبحانه وتعالى، الا لو كان حاجه من حكمه ربنا وقدر ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك هذا البلاء لرحمه ولحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله. وصل المعنى ده؟ ماشي. ال السورة اللي بعد كده سورة الناس. سورة الناس يعني عايزين عشان بس الوقت ما نطولش عليكم. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ممكن إيه أنت تسمع كده تقول إيه؟ تكرار تكرار تكرار مع كل معنى واحد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني ممكن تقول مثلا إيه؟ قل أعوذ برب الناس، رب الناس، رب الناس. أيوه أنت هاني بقالك فترة كده إيه متألق. قل أجيب لك مخدة؟ طيب ماشي. طب ما تخليه يسند ظهره طيب لو تعبان. خلاص ماشي. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انت قلت كده ان هنا انت برضو نفس مسألة الاستعاذة، قل اعوذ برب الناس. رب الناس احنا قلنا اتكلمنا عن الربوبية، مسألة الربوبية قبل كده صح؟ كانت في ايه؟ قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مش اتكلمنا عن احد في معاني الربوبية في اسم الله الاحد. رب الناس، قل أعوذ برب الناس الذي خلق الناس، الذي يرزق الناس سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. إله الناس يعني المستحق للعبودية، للعبادة سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طب أنت بتستعيذ بإيه؟ بربنا سبحانه وتعالى من إيه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ظهر لك بقى إيه؟ الشيطان، إبليس. وهتفهم هنا إن الوسواس الخناس ده مش إيه؟ أنت بتقرأ سورة الناس وممكن لا تنتبه إلا لشر الشيطان، لكن في شر خفي في الآيات. من الجنة والناس، في شياطين انس. فالسوره كده لما هتقراها كده بالمعنى ده هتاخدك في حته تانية خالص. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. وكان انت وانت بتقدم المقدمه دي لنفسك انت بتقول ايه؟ هو انا بستعيذ بمين؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. يعني انت ما بتطلبش ايه؟ الحفظ واللجوء والتأييد من أي حد، ربنا سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس، مين الوسواس الخناس؟ الشيطان. قال ابن عباس إن الشيطان جاثم على قلب العبد، على قلب ابن آدم. أعيد لك هنا على إيه؟ على صدر العبد. أول لما أنت تغفل يعمل إيه؟ يوسوس، يصطادك. والوسوسة هو ايه؟ الوسوسة يا ابراهيم سيو سيو سيو سيو. الوسوسة هي كلام خفي زي ايه مثلا؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وسواسة الشيطان إما بتكون على الترغيب والتزيين في المعصية، يعني إيه ده؟ شايف المعصية دي حلوة قوي، شايف بنت دي جميلة قوي، بص طب بص خد فكرة، طب أنت على فكرة مش هنعمل ذنب، إحنا بس هنبص هنتفرج. أو يعني هو يزين القبيح أو يقبح الجميل، يخلي الحاجة الحلوة الطاعة وحشة. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني الآيتين سورة طه والأعراف جابت التزيين والتقبيح. في سورة طه قال هل أدلك على شجرة الخلد، وفي سورة الأعراف قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقبح أمر ربنا سبحانه وتعالى ونهي ربنا سبحانه وتعالى. فإيه الذي يوسوس في صدور الناس؟ يعني الشيطان له قدرة على الوسوسة، ربنا خلقه كده، بيعرف يوسوس لك، بيعرف يدخلك، بيعرف يدخلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في الاعتكاف وجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقلبه لبيته، فلقي رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع واحدة بالليل الاعتكاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. فلما رأى السيدة صفية بتقول: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، كأن الصحابة استحت، فقال: على رسلكم، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أمر يعني إيه؟ هو إحنا يعني إحنا هنشك فيك؟ سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، قال: سوءا أو شرا. يعني الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم. قال الشيخ النووي، قال الإمام النووي، قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال القاضي: هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري الدم دمه. وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. وقيل يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب. المهم إن هو بيدخلك. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لما النبي عليه الصلاة والسلام، حيث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج من عندي ليلا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، خرج راح فين؟ فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقالت: وما لي مثلي لا يغار على مثلك. هو يعني طبيعي ان انا هغير عليك، وما لي مثلي لا يغار على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقد جاءك شيطانك؟ ولما تتجوز ان شاء الله تستحضر الحديث ده، لما تلاقي كده في حاجه مش طبيعيه اهدى. ها، الشيطان ده ممكن برضو زي ما هنفهم دلوقتي من الجنة والناس. قرأتي بوست ولا حاجة، دخلتي جروب معين، واحدة صاحبتك كلمتك، الشيطان جه: قد جاءك شيطانك. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ هو أنا ليه شيطان قرين كده معايا مع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، غير أن ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. حتى أسلم، العلماء قالوا حتى أسلم يعني الشيطان أسلم، أو أسلم يعني أسلم أنا من شره، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعانني عليه حتى أسلم. ماشي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. يعني انت ليك قرين من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. حتى الشيطان بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بقى لا يأمره إلا بخير، لا يأمره إلا بخير. فهنا زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس، فإذا ذكر الله خنس. قال الشيخ سعدي رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها. أصل الشر هو الشيطان، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة. يخليك تشوف المعصية الحرام، خليك تشوفها حلو، وتشوفها حلال، ده ليفل تاني، ده ده الأعلى، يشوفها حلو. قال: وينشط إرادتهم لفعله، شجعك تحت أمي يا عم من تحت. ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس. يعني إيه يوسوس ويخنس؟ يعني أنت تذكر ربنا يعمل إيه؟ أنا بس كنت بقترح عليك امشي. تيجي أنت إيه؟ شوف الشيطان، عشان تعرف الشيطان لا يتحمل الذكر، لا يتحمل الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. يعني أول لما الأذان يأذن حتى يكون فين؟ الروحاء، عند الروحاء. اللي حافظ الحديث إن شاء الله. عند الرحاب. يكون عند الرحاب. فأول لما يخلص الأذان يرجع بين الأذان والإقامة، ما بيفوتش فرصة. فهو عارف ان في اقامه، اول لما يقيم الصلاه فاذا ثوب للصلاه ادبر، ثم اذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين ايه، بين المرء ونفسه قلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا. وانت تقول له ايه؟ حاضر حاضر، فاكر يا كانت ايام حلوه، ويقعد بقى يشرح معاه حتى لا يدري المرء كم صلى، حتى ينفتل من صلاته لا يدري كم صلى. انا صليت ثلاثة ولا أربعة ولا انا قرات ايه، تيجي تساله بعد الصلاه قرات ايه؟ مش عارف. طب يا ابني انت صليت كم ركعه؟ بيتهيالي كده أربعة. يا أربعة يا خمسة، يعني يخرج من الصلاه. فهو الشيطان عدو مبين. فهنا قال ايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني بيروح ويجي، الذي يوسوس في صدور الناس. يعني هو الشيطان مش هيدخل قلبك غير لما انت ايه تفتح له. يعني الصدر ده زي ايه؟ زي انت عندك بيت كده، والبيت ده حواليه سور كده وفيه جنينه ومش عارف ايه وبتاع. هو الصدر ده هو ايه؟ السور والجنينه. البيت نفسه هو القلب. الصدر ده بيحتوي على ايه؟ القلب جوه. فهو بيوسوس في الصدر، لكن مين اللي بيفتح له الباب ان هو يدخل؟ انت تفتح الوسواس، انت تفتح وسوسه الشيطان، تسترسل معاه وتاخد وتدي معاه في الكلام. احيانا تحس ان انت ايه يعني بتاخد وتدي معاه فعلا. ده شيطان. زي حديث سيدنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد المقداد، هو بتاع اللبن، في حديث بتاع اللبن، قال ايه؟ قال فجاءني الشيطان. هو ايه سيدنا المقداد ايه ده؟ دي وسوسه. جاءني الشيطان قال محمد عند الانصار فيتحفونه مش عارف كذا وكذا، وهو ما به حاجه من هذه الجرعه. قال له مش محتاج كوبايه اللبن دي. قال له فقوم اشربها. شغال ايه؟ وسواسه. وسيدنا المقداد يعني انا اكيد مش هشرب كوبايه اللبن بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مش للدرجه دي. فضل يوسوس له. قال فقمت اليها فشربت، وفماء وغرت في بطني، وعلمت ان سبيل اليها جاءني الشيطان يندمني، يقول ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد، الان يجيء فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك. يعني لا هو سبك قبل المعصيه ولا بعدها، يعني جاله بعد المعصيه عشان ايه؟ ينكد عليه. هو كده. قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني دي بقى تفسير ايه؟ مين اللي بيوسوس؟ الشيطان، شياطين من الجنة والناس. يعني في شياطين جن، وده مفهوم اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماشي؟ ده إيه؟ ده معروف الشياطين الجن. شياطين إيه الإنس بقى؟ أصدقاء السوء. أصدقاء السوء. ومن وسوسة شياطين الإنس، في شياطين إنس بتوسوس. بتوسوس يعني إيه؟ يعني تبقى البنت قاعدة كده في أمان الله وفي بيتها ومستقرة والدنيا تمام، تلاقي ايه؟ لا بيها ولا عليها كده، تلاقيها مره واحده عامله مشكله مع جوزها. واحده صاحبتها كلمتها، سخنتها، عملت مشكله، مش عارف ايه، اتكلمت مع مامتها، خط الساخن مفتوح. لا هو ازاي يقول لك كذا وانت مش عارف ايه، وهي تحكي لها تفاصيل، وما تقول لها لا ما. وشغال يجي يا عيني الراجل راجع من بره، لا بيقول عليه، يلاقي فيه ايه هجوم. مش فاهم يا بنتي، طب ما انا سايبك كويسه. فهنا انت ايه، انت محتاج تفهم ان في حواليك شياطين. ربنا قال كده، يعني ده مش كلامي، قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فالشيطان احيانا، وده انا بتكلم ده خصوصا في العلاقات عموما، يعني لان حتى ممكن تبقى البنت في حالها كده خالص ويجي الشيطان يقعد يوسوس لها. على فكره حتى في وساوس العاديه، انت شكلك بقى وحش قوي، على فكره جوزك ما عادش شايفك حلوه، على فكرة هو هيتجوز عليكي، ايه ده، هو بيكلم، هو بيضحك ليه، هو بص في التليفون، هو بيتفرج على ايه، هو بيكلم مين، يفضل ايه قاعد فعلا فعلا لو احنا باللفظ قاعد بيشتغلها طول ما هي قاعدة. هو انت ايه ده، انت هو شكلك انت تحت عينيكي مش عارف. لا لا لا، على فكرة هو ما عادش هيبص لك، هو على فكرة شكله كده ايه، يعني بيفكر في حاجة تانية، بيفكر في، ويفضل الشيطان ايه يلعب بيها، وهي بتبني بقى ايه، بتاخد الخيوط بتاعته وتبني عليها. ماشي. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في الأذكار، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان ايه وشركه، وفي لفظ وشركه، شرك اللي هو ايه، شراك الحبائل المكايد، فيقعد يشتغلها كده. واللي زي الاشتغالات دي برضو بتاعت ايه، وسوسة الإنس، منها زي ما يوسف قال كده الصحبة السيئة. فأنت بتستعيذ بالله من شر ده، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب اصرف عني إيه الأفكار والوسوسة والأفكار السلبية والوسوسة الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن، اصرف عني ده يا رب. أنا عايز أنا قلبي يكون إيه خالص، عايز أبعد عن المشاكل دي. فالصورتين طبعا يعني اختصرنا قدر المستطاع، وهبعت لكم ايه، خلاص يوسف ايه بيتنفس ايه الصعداء. اخيرا خلصنا. هبعت لكم التحضير بتاع الدرس، قرأوه مهم جدا، لان في الاحاديث وفي الايه تفسير الايات وكده. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نحاول بقى في المره الجايه نحاول ايه نختار مثلا مجموعات بقى من الأذكار، مثلا ناخد مثلا إيه أذكار النوم كلها على بعض، نحاول إيه نعيش معاها شوية، ومرة أذكار الصباح والمساء. أذكار النوم هتبقى مناسبة أكتر، ممكن نعمل فيها سلسلة عشان الناس اللي بتنام هنا في الدرس، بحيث إن هو ما يبقى إيه ما يبذلش مجهود، يعني أنا أقول الأذكار وهو ينام على طول. و عملي على طول، وأذكار الصباح والمساء، وبإذن الله يبقى إحنا كده إيه نختم بقى إيه سلسلة جنة الذكر عشان ما نطولش فيها أكتر من كده. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.